السؤال السابع يقول: قال محقق الكتاب ثم إن المعتزلة صاغوا هذا النفي وقعدوه بقواعد، بمعنى أن الله لم يخلق فعل العبد، نعم، فلا تجدهم يتفقون على فرع. نعم، لما جعلوا هذه القاعدة، وهذا أيضا ما سيأتي تفصيله، لما وضعوا هذا الأصل تفرع عنه مسائل كثيرة جدا، هذه المسائل صارت سببا لتفرقهم لأنهم اختلفوا فيها، لم يتفقوا على الأصل، إنما لما تفرعت هذه المسائل عن الأصل اختلفوا فيها. في مسألة مثلا الحسن والقبح، هذه مسألة فرعية تفرعت عن هذه القاعدة التي قاعدوها أن الله لم يخلق فعل العبد، مسألة خلق الظلم إلى غير ذلك من المسائل، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.